تقول ده فلان بيصلي زي بس حفظ القرآن فنحفظ زيه، فلان يصلي وحفظ القرآن وانا اصلي وحفظ القرآن، لكن فلان يصلي وحفظ القرآن وصوم الاثنين والخميس ويتصدق بربع راتبه. الله الله الله. فلا ينظر في الدنيا الدين الى من هو افضل، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ينضبط الايقاع ويخلي ابليس يمحو مذكراته من ناحيتنا. ايه كمان بعد الشرك ومخالطة الاشرار؟ ابليس يحط المرض الثالث اللي هو ايه؟ كثرة الاكل. من كثر اكله كثر نومه، ومن كثر نومه ثقل قلبه، ومن ثقل قلبه كثرت همومه، ومن كثرت همومه قلت عبادته، ومن قلت عبادته طالت حسرته. اه طبعا، لان بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. انا دايما للمريدين اللي عندي من على مدى 40 سنة وانا اكثر، يعني 42 سنة بفضل الله في الدعوة، تقول لهم قبل رمضان يا ريت كل واحد يزن نفسه، يوزن روحه. طلع كان طلع 70 كيلوغرام، والله اخر رمضان ليلة العيد ان شاء الله وجد وزنه 68 67، يقول الله الحمد لله انا صمت. لكن اكون اول رمضان 70 وعلى ليلة العيد ابقى 80، ده كارثة كبرى. يبقى ده مش شهر الصيام، ده انا حولته لشهر الطعام. وهو شهر الصيام اكل نصف الشهور الاحد عشر الاخرى، لان الشهور الاخرى اكل 3 وجبات في يوم للصيام، في ايام الصيام اكل وجبة ونصف وجبة الافطار ووجبة السحور. دي حاجة كده يعني مش تخزين لما هو آت، لا، تسحروا فان في السحور بركة. يبقى وجبة ونصف الوجبة، يبقى من الواجب يعني اذا انفقت قبل رمضان على الطعام 1000 فيجب ان انفق في رمضان 750 بس، لكن انفق في قبل رمضان 1000 وانفق في رمضان 4000 يبقى ده مش شهر الصيام. يبقى انا اطلق على روح كثرة الاكل، والاكل الان فيه موبقات وفيه مهلكات وفيه هرمونات وفيه مبيدات، حتى كثرته من ناحية المادية ضرر. فهكذا يصنع الشيطان ويزرع ويغرس هذه الثلاثة، الشرك ومخالطة الاشرار وكثرة الطعام، عشان يظهر مرض غبش الرؤية في حقائق الإسلام الكبرى. لكن الموضوع لو بقي لأنه خطير، فإن شاء الله كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله نكمل هذه المذكرة الخطيرة لنمحوها بإذن الله ونضع مكانها الخير إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وكنا توقفنا عند ما زرعه أو أراد إبليس في مذكراتي أن يضعه في قلب العبد ليشوش عليه إيمانه، فيضع له الشرك الخفي ويضع له محبة مخالطة الأشرار تحت ظاهر أنهم يعني مضحكين والواحد منهم لطيف وظريف وخفيف. والله أنا أحيانا أشوفه سخيف، لكن يعني المهم يخالط الأشرار. وبعدين يستدعي إلى كثرة الأكل. ولو تعلم كم في النفايات نلقي من بقية أطعمتنا لهالنا كم المهمل. وبحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه، فان لم يكن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كمان ابليس عشان يشوش علينا الصور يحبب لينا اهل البدع. زمان كان اهل البدع يقول ده معتزلي، ده جهمي، ده رافضي، كان كده زمان. الان يقولوا ايه؟ ده شيوعي، ده علماني، ده اباحي، ده ماسوني، ده تغريبي، مش عارف، لا اله الا الله، مسميات لكن كلها ايه؟ داخله في التشويش. طيب عشان الشاشه امامي تكون واضحه اعمل ايه؟ اول شيء كثره قراءه القران والاستماع اليه. لان ايه؟ يعني لما تقرا القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. خلاص يبقى الصوره ايه؟ تتضح، الكشافات تظهر، الإضاءة على زي إضاءات الاستوديو الذي أجلس فيه، إضاءات مسلطة ليه؟ فتسلط على الشاشة فترى بنور الله سبحانه وتعالى. تقول فراسة المؤمن فإنما يرى بنور الله. سبحان الله، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. الله اكبر. وبعدين الامر الثاني ان تقبل الموعظة عشان قلبك يرق. امرأة اوقفت عمر رضي الله عنه في الشارع وكان بجوار عبد الرحمن بن عوف. قالت له كنت في مكة صغيرا تسمى عميرا. كنت لك عمير عمر صغير يعني. ثم صرت عمر. ثم اصبحت اميرا للمؤمنين. يا الله. دي واحدة عارفاه كويس. انت كنت عمير وبعدين عمر وبعدين سمع. يا عمر اتق الله. اتق الله سبحان الله. فمن خاف الموت خشي الفوت. يا الله. من خاف الموت خشي الفوت. ان تضيع عليه تفوت الحياة وطاعة الله فيها. عبد الرحمن بن عوف تعجب. قال من هذه يا امير المؤمنين؟ مين اللي دخل في الشمال دي؟ سبحان الله. قال اسكت يا ابن عوف. هذه خولة بنت حكيم. يا خبر ابيض. دي خولة بنت ثعلبة يعني. خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات. هذا سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الله اكبر. الا يسمع لها عمر؟ يعني الاستماع تقبل الموعظة. والموعظة حقيقة تكون ثقيلة على الاسماع وبالذات القلوب اللي فيها مرض. فاذا اردت ان تعظ فالنصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. لا خلي الموعظة كده ايه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مغافة السأل. الامر الثالث ايه من روافد الخير عشان الصورة تتضح. كثرة الاستغفار. دايما خلي الاستغفار على على على على قلبك ولسانك. ثم التدبر والخشوع. تتدبر في المسألة تقول يا الله كرم الله. تخشع لله سبحانه وتعالى. تذل لله. وبعدين الرافض الاخر يكون عند الواحد فينا حياء. الحياء للاسف لا يفهمه الغرب. اخواننا في الانسانية في الغرب ما عندهمش قضية الحياء. هي مش موجودة في مدلول اللغة. هم يترجموا الحياء على الخجل والكسوف. لا. الحياء في الاسلام ان لكل دين خلقة وخلق الاسلام الحياء مش الخجل. لا. قالوا استحوا من الله حق الحياء. قال والله انا نستحي. قال ليس ذاكم. لا مش هو ده الحياء. انما الحياء حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبدى وان تعد نفسك مع الموت وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو حق الحياء. تحفظ الرأس وما وعى. العين شوف يا راح فين. الاذن هي بتسمع ايه. الفم ماذا يقول. ادباس ما وعى. البطن وما حوى. اكل الشبهات والحرام. قال علماؤنا من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. مش الحرام الشبهة. لما يأكل الشبهة ايده تمتد الحرام وعينه تروح للحرام وذنه للحرام ورجله تروح للحرام ويده تمتد للحرام. ليه؟ لان يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هي كده. المؤمن الصادق مؤمن حريص على دينه وعنده حياء. يستحي من الله ويستحي من الملائكة. يستحي من عباد الله الصالحين. يستحي من العلماء. يستحي من كبار السن. يستحي امام اولاده. هذا هو الحياء. المولاي دي اولادنا الصغار لما يبلغوا الحلم يطرقوا الباب 3 مرات من قبل صلاة الفجر وعندما نضع ثيابنا من الظهيرة وبعدين وبعد صلاة العشاء. قال ربنا 3 عورات لكم. ليه؟ عشان يبقى فيه الحياء. سبحان الله. وبعدين قال ابن عباس نعم اريد ان اتزوج جاريتك فلانة. قال انا لا ارضاها لك. قال لما؟ فانها تطالع الرجال. يعني بص على الرجال كده. قال ما في ذلك من عيب. قال انا الان لا ارضاك انت لها. تراجل ساقط الحياة. ما عندك حياة. لا تتزوجها تطالع الرجال. وبعض من نسائنا المنفتحات يقولوا قدام الشاشة الفنان ده عينه الشمال فيها سنة حول. اذن الشمال فيها مش عارف ايه. اللبس اللي لابسه ده لا حول ولا قوة الله. لا حول ولا قوة الا بالله. اين الذين يغضون من ابصارهم واين اللاتي يغضبن من ابصارهن. راحوا فين؟ الله. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم